أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: هل تجوز تلاوة القرآن من المصحف لمن انتقض وضوءه؟ جمهور أهل العلم لا يجوزون هذا، وأن الذي ليس على طهارة لا ينبغي له أن يمس المصحف، ويأخذون بما ورد في الحديث، حديث عبد الله بن أبي بكر، عبد الله بن محمد بن أبي بكر رضي الله عنهم، ولا يمس المصحف إلا طاهر. وأيضا يتأولون قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. وهناك بعض المحققين من أهل العلم يرى أنه ما ورد ما يدل على المنع. هنا أحسن الله إليكم. يقول: هل ورد حديث أن خير الأسماء ما حمد وعبد؟ ورد، لكن يقولون ضعيف، بل الصحيح: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم طلب المدد من الولي الصالح؟ هذا معهود للأسف عن بعض أهل التصوف، والمدد يعني معروف، يطلبون المدد أن يمده بعون وحل إشكالات، وهذا كفر وشرك. هذه أمور لا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى مهما كان، إن كان هذا الولي حي بعيد عن صاحبه أو ميتا. أما إذا كان بين يديه وقريب منه يسمعه، وفلان مدني بشيء ويطلب منه أن ينصره أو يعينه بمال أو ما إلى ذلك وهو يسمعه ويراه، هذا لا إشكال فيه. أما أن مدد يا ولي يا فلان وهو بأقصى الدنيا أو قد يكون قد مات، فهذا شرك وكفر، وهذا ابتلى به كثير من إخواننا هداهم الله المبتلون بالتصوف، مبتلون بهذا الأمر، توارثوه وتناقلوه. وينبغي أن نذكرهم أن يتقوا الله، يتقوا الله، وأن لا يكون اللجأ إلا إلى الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. يقول لي خالة لم تنجب بعد، وقد بلغت هي وزوجها من العمر 70 سنة، ومنذ عدة سنوات قد اشتد عليهم المرض، وكنت أنا الوحيد من العائلة الذي كنت أرعاهم رعاية كاملة. ومنذ حوالي عام قامت خالتي وزوجها بكتابة المنزل الخاص بها لي وحوالي ثلث ما تملك من أرض زراعية، مع العلم أيضا أن لي أولاد خالة آخرين ولخالتي أخوان أيضا، فهل ما فعلته خالتي هذا حرام عليها أو حلال؟ ويقول: لقد قال خالي لأخواتها ما فعلت لي هي وزوجها. إيش قال زوجها؟ يقول: لقد قال خالي خالي إيه نعم أخوها إيه نعم لأخواتها ما فعلت لي هي وزوجها. نعم، هو سؤالك. على كل حال، يعني إذا كانت هذه المرأة خالة هذا الرجل، يقول ليس لهم أولاد، ليس لها أولاد على الإطلاق، وأيضا ليس لها أبوين ولا أجداد، فيبقى هنا الإخوان، قد يكون لها إخوان وأخوات أو أعمام العصبة، وزوجها ورثتها هؤلاء، فلا يجوز لها أن توصي لابن أختها إلا بالثلث فأقل، ما دام أنها أوصت بثلث مالها وأيضا أوصت ببيتها فهذا أكثر، صار أكثر من الثلث. اللهم إلا إذا كان لها أيضا أموال أخرى. الحاصل أنها لا يجوز لها أن توصي بأكثر من الثلث لابن أختها هذا الذي اعتنى بهم، إلا إذا أجاز الورثة. إذا أجاز بعد وفاتها إخوانها وأخواتها، أجازوا ما أوصت به وقدروا خدمته لأختهم وعنايته بها وبزوجها، فهذا يرجع إليهم. أما إذا لم يجوز فليس له إلا الثلث فأقل. أحسن الله إليكم. يقول: هل صح حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا عندما رآه يشرب قائما أن يستقي؟ نعم، ورد في الحديث، وأهل العلم يعني أشكل عليهم هذا، وبعضهم كأنه يتكلم في صحة الحديث، وإن لم يكن في شأن رجل، لكن ورد كحكم عام: من شرب قائما فليستقي، مع أنه ثبت أنه عليه السلام شرب قائما، وأن علي رضي الله عنه استنكر هذا، لما قيل له إن بعض الناس يستنكفون، فلما خرج من المسجد في الكوفة فقام رضي الله عنه وشرب قائما، وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، أو فعل مثل ما فعلت. فإما أن يكون منسوخ هذا أول أمر، فالرسول صلى الله عليه وسلم كأنه رأى أن هذا الحكم نسخ واستقر الأمر على إباحة الشرب قائما وقاعدا وبحسب ما تقضيه حال الشارب. أحسن الله إليكم. يقول من كم يبدأ سن القواعد من النساء مع التفصيل في المسألة؟ الله سبحانه وتعالى قال في هذا الشأن والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. فالقواعد اختلف أهل العلم في المقصود، لكن هذا قد يختلف من امرأة إلى أخرى. المقصود أنها قعدت عن الإنجاب، بل قعدت عن الرغبة والتعلق بالرجال والشهوة، لأن المرأة قد تقعد عن الإنجاب لكن يبقى فيها نوع من الشهوة والغريزة الجنسية والتطلع إلى الرجال. فإذن القواعد التي قعدت بحيث لا تشتهي ولا تشتهى، لا تشتهي ولا تشتهى، ولا يمكن أن يحكم بسن معين، لأن بعضهم يقول 50 سنة الذي هو سن اليأس في النساء، وبعضهم يقول 55، وبعضهم يقول 60، والصحيح أنه بحسب كل امرأة بحسب حالها وصحتها ونشأتها وقدرتها. فالنساء يختلفن في هذا. أحسن الله إليكم. يقول هل من توضأ وعندما وصل إلى قدميه يمسح بالماء على البشرة، ويقول هل يكون وضوءه باطل ولا تصح صلاته؟ نعم، إذا كان يمسح على البشرة مجرد ماسح فهذا خطأ، ولذلك يعني قال أهل العلم في سياق آية الوضوء لما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، على القراءة المشهورة، فأرجلكم معطوفة على المغسول، اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم، وفصل بينهما بمسح الرأس. فقالوا الحكمة في أنه يعني المسح جاء تقريبا يعني كأنه مسند إلى الأرجل، كأنه على ظاهر الآية، حتى لا يبالغ بغسلها، لأن الرجل تحتاج في الغسل إلى ماء كثير بخلاف الوجه واليد، وهذا أمر مشاهد عندما تغسل القدم تحتاج إلى ماء كثير، فكأن هذا نوع من الإشارة ألا تبالغوا في استخدام الماء، اغسلوا غسلا معتدلا. أما أن تكون مسح مثل ما هو المعروف عن الشيعة فيأخذون بظاهر الآية ويأخذون القراءة وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وهي قراءة سبعية صحيحة ثابتة، لكن حتى على هذه القراءة فليس المقصود أن يمسح ويمرر الماء مجرد مسح، بل يجب غسلها، يجب غسلها، غسل القدمين. أحسن الله إليكم. يقول هل الصلاة في المسجد الجامع تفرق أجرا عن المساجد الأخرى؟ نعم، الفقهاء رحمهم الله يقولون المساجد الجوامع التي هي أكثر جماعة وأوسع وأقدم هذا كله فيه زيادة أجر، فكونك تصلي في مسجد جماعته أكثر من الآخر وأيضا صلى الناس فيه من سنوات قديمة، فكل هذا أجره وثوابه أكثر، لأن البقعة التي يصلى فيها كثيرا وهي موطن عبادة أفضل من بقعة يعني لم يصلى فيها إلا من سنتين أو ثلاث، وأيضا مسجد يأمه عدد كبير من المصلين بخلاف مسجد لا يصلي فيه إلا نفر وعدد قليل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل في شخص في العمل يصلي بالحذاء وبعض الناس يصلون معه في جماعة، يقول ما حكم ذلك؟ كيف رجل يصلي بالحذاء وبعض الناس يصلون معه جماعة، قل فما حكم ذلك؟ إذا كان قصد الأخ يعني الصلاة بالحذاء هذا من السنة المهجورة، فقد جاء في الحديث صلوا في نعالكم فإن اليهود لا يصلون في نعالهم، لكن بعد التأكد والتحقق من سلامتها ونظافتها من الأذى فضلا عن النجاسات. فإذا كان الحذاء ليس مجرد نجاسة، بل ليس فيه رطوبات ولا أشياء وتفقده صاحبه، لكن الآن بحكم أن المساجد فرشت وتغير الحال، فبعض أهل العلم يقول يعني هذا قد يسبب نوع من الإشكالات والمنازعات مع الجهل. أما لو كان في الصحراء أو في مسجد يعني غير مفروش على البلاط على التراب كما هو المساجد القديمة في الأرياف، بعض المساجد لا زالت بهذه الصفة، فكون يصلي بالنعلين فإنه عليه السلام صلى بنعليه، بل وقال صلوا بنعالكم فإن اليهود لا يصلون في نعالهم. أحسن الله إليكم. يقول هل عند تسمية المولود يؤذن في الأذن اليمنى ويقام في الأذن اليسرى؟ يقول هل هذا من السنة؟ بعض أهل العلم يقول نعم، ورد الأثر بأن المولود إذا ولد أول ما يبادر أنه يؤذن وليه بأذنه اليمنى ويقيم في اليسرى، ليكون أول ما يلقى في أذنيه ذكر الله سبحانه وتعالى، الشهادتان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ورد الأثر وبعضهم يقول ضعيف وبعضهم يقول صحيح ويعمل به. أحسن الله إليكم. يقول هل الأولياء لهم كرامة بعد الموت وتوجه الزيارة إليهم؟ كيف هل الأولياء لهم كرامة بعد الموت؟ أيوه. ويتوجه إلى الزيارة إليهم يعني كيف الأولياء؟ زيارة قبورهم يعني الأولياء على السادة. أعطني الله. هل الأولياء لهم كرامة بعد الموت وتوجه إلى زيارتهم، توجه إلى زيارتهم حرام؟ أولا إذا كان عرفنا أنه ولي من أولياء الله فلا شك أولياء الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فالذي يتحقق فيه أنه ولي من أولياء الله، وهذا كل مسلم مرشح لهذا، كل مسلم يصدق في تعامله مع الله سبحانه وتعالى ويحقق التقوى، فليست وراثة وليست في آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام أو في العلماء فقط. فقد يكون إنسان ما هو عالم لكنه ما شاء الله عابد على بصيرة، عابد ويجتنب الحرام فيكون من أولياء الله فله كرامة. لكن التوجه إلى زيارتهم إذا كنا نعتقد أن لهم آثر وأن ننزل حاجاتنا بهم فهذا كفر وشرك. أما إذا كنا نزورهم كما تزار قبور عامة المسلمين فلا شك أن الصالحين إذا كنا نتوسم فيهم الصلاح فزيارة قبورهم من حقوقهم علينا، من حقوقهم علينا أن نزور قبورهم وندعو لهم. مثل البقيع، البقيع فيه من الأولياء العدد الكبير، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، آل بيت الرسول عليه السلام، أزواجه وبناته وآل البيت الحسن وذريته، الحسن بن علي رضي الله عنه وعلي زين العابدين وجعفر كلهم رضي الله عنهم في هذه المقبرة، والشهداء حمزة رضي الله عنه ورفاقه، هؤلاء من أولياء الله. فنزور قبورهم لكن ما ندعوهم، بل ندعو لهم، نترضى عليهم، اللهم ارضى عنهم، اللهم ارفع درجاتهم، اللهم اجزهم عنا خير الجزاء، لأنهم دور كبير في نقل الإسلام وفي إعزاز الإسلام، ونترحم ونترضى عليهم. هذا الذي، أما الزيارة البدعية الشركية فهي التي للأسف نجدها في كثير من بلاد الإسلام، تقصد القبور ويطوفون حول القبر ويعكف، يجلس ليلة ليلتين ويذبح ويضع نقود وما إلى ذلك، وهناك سدنة فجرة، أكلوا أموال الناس بالباطل ويزعمون ورؤى وأحلام وكلام فاضي ما له أي أساس من الصحة، وينذرون النذر ويعرضون مشاكلهم التي ما تحمل تعرض مشكلتها، واللي عنده مشكلة مع خصوم يعرض المشكلة. سبحان الله، هذه أمور لا تحل إلا لله، لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى، وقد تخرج صاحبها من الدين. أحسن الله إليكم. يقول أنه يعاني من القولون العصبي، وعند الوضوء يكرر الوضوء أكثر من مرة ويظن أن شيئا يخرج من الريح، وبعض الأحيان يقول أشعر كأن شيئا من الريح يخرج مني وأنا أصلي، حتى أنني أجاهد نفسي بشدة وخاصة عند الركوع، فهل يجب علي أن أتوضأ لكل صلاة لكي أقطع الشك باليقين؟ أما أن تتوضأ لكل صلاة لا حرج، توضأ للصلاة فقط، لكن لو عرض لك بعد الوضوء وأنت في طريقك إلى المسجد أو أنت في المسجد أو في الصلاة لا تلتفت إليه، فأنت على وضوءك فتتوضأ للمغرب، وإن بقيت في المسجد ولا حصل شيء إلا من هذه الأشياء التي قد تكون وساوس فلا حرج عليك أن تصلي العشاء بالوضوء الذي توضأته لصلاة المغرب. لكن إذا طال الوقت مثل ما بين العصر والمغرب في هذه الأيام مثلا أو من الصبح إلى الظهر، فالأولى أن تتوضأ للظهر ولا تكتفي بوضوئك للفجر. إذا كنت لو سلمنا أنك بقيت طوال الوقت من غير نوم أو من غير انتقاض الوضوء ببول غائط، وهكذا ما بين الظهر والعصر، فأقول الأولى أن تتوضأ لكل صلاة إلا مثل المغرب والعشاء، فخاص من يجلسون في المساجد وما إلى ذلك، فلا عليك أن تحتفظ وتكتفي بوضوئك الأول. أحسن الله إليكم. يقول هل الدعاء دائم يكون على استقبال القبلة؟ الأولى والأفضل، لكن لو الإنسان مثلا اتفق له أنه ليس متجه إلى القبلة ودعا على الله، فالله سبحانه وتعالى يقول في شأن الصلاة: فأينما تولوا فثم وجه الله. والرسول عليه السلام كان يصلي النافلة على راحلته أينما توجهت به، والصلاة فيها دعاء. فيكون متوجه مثلا قد أتى من مكة عليه الصلاة والسلام متجه إلى المدينة والقبلة وراءه، ومع ذلك يصلي متجها إلى المدينة التطوع والوتر، ففيها دعاء، فهو يدعو الله وهو في صلاته متجها إلى غير القبلة. لكن الأولى والأفضل في حال الساعة أن الإنسان يتجه بدعائه إلى القبلة. هذا الأخ يقول يعني نرجو السبت والأحد والاثنين والثلاثة لأنه لا يوجد من إلا، فأقول هذا الكلام ينبغي أن يعرض الإخوان المسؤولين في التدريس. الأخ اللي كتب هذا الكلام يعني يتصل بالمسؤولين في التدريس وهم الذين ينسقون الجداول. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز قصر صلاة السنة أثناء السفر؟ هل يجوز قصر السنة؟ قصر السفر نعم قصر، ما تقصر، هي ركعتان ركعتان، ما تقصر. ولذلك الفجر يعني ما تقصر والمغرب ما تقصر، إنما الرباعية تقصر، لكن السنة يخففها، لأن القصر قد يكون قصرا بالعدد وقد يكون قصرا بالطول، فيخفف الصلاة ولا يطيلها. فإذا حب أن يصلي نافلة أو تطوع أو راتبة فيخففها إذا كان مسافرا. أحسن الله إليكم. يقول فهم من الدرس أن حسن الخلق وراثة مكتسبة، يقول فما ذنب الإنسان إذا اكتسب صفة ذميمة لا يمكن له تغييرها؟ أول أذكر الأخوان أنه إذا أذن الأولى أن نتابع المؤذن، يا أخوان نتابع المؤذن، والأسئلة ما أستطيع استوعبها والمؤذن يؤذن، وإذا كان هناك أسئلة هناك دروس بعد صلاة الصبح ولله الحمد، وأيضا يكون في دروس في بقية الأيام وهواتف على الأبواب. لا أقول الخلق قد يكون مكتسب وقد يكون متوارث، قد يكون بالوراثة وقد يكون غريزة الله سبحانه وتعالى يغرزها في, في, في, في نفس الإنسان، وقد يكتسب. الخلق الذميم قد يكتسب أحيانا، فهذه أمور بيد الله سبحانه وتعالى، لكن أيضا الإنسان بالدعاء والاجتهاد قد يسلم ويتخلص من الأخلاق الذميمة. قد يكون البخل مثلا، أبوه قد يكون بخيل وقد ينشأ على البخل، ثم إذا به يفتح الله عليه، وقد يكون جبان رعديد خواف، وإذا به ما شاء الله بالقراءة وقراءة السير التي فيها الشجاعة والبطولة يتحول نفسه من هذا الأمر إلى أمر آخر. وهكذا الكذب قد يكون مبتلى بالكذب ونشأ عليه، أسرته قد يتساهلون، فإذا به يسمع عن الكذب والتحذير منه، وهكذا.